ليعتبر من يعتبر ويفهم من يريد أن يفهم. إذن يقول جل وعلا وهو أي الله، وهو لا غيره، الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. الله جل وعلا هو الذي حال أن تقع حرب بينكم وبين قريش في ذهابك للحديبية، وكان معه جيش وسلاح، وهم عندهم جيش وسلاح، ولكن الله تعالى يعني كف أيدي بعض عن بعض، وكان ذلك ببطن مكة، وفي بطن مكة ثلاثة أقوال: قول إن الحديبية، قول إن وادي مكة، قول إنه التنعيم. وكل اختلاف تنوع، لأن كل هذا ببطن مكة. من بعد أن أظفركم عليهم، في مسلم 80 فارس ذهبوا ليغدروا بالجيش، فرآهم المسلمون فمسكوهم، فمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم. وكان هذا وقت المفاوضة في الصلح. هو جل وعلا لغيره الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، ولم يقع بينكم قتال ببطن مكة. من بعد أن مكنكم الله من 80 فارسا منهم تسللوا ليوقعوا بكم، فمكنكم الله منهم، ولكنكم لم تقتلوهم وتركتموهم، منيتم عليهم. من بعد أن أظفركم، أي نصركم عليهم ومكنكم منهم، وكان الله أي بعملكم أو بالذي تعملونه، ما يمكن أن تكون موصولية أو مصدرية، كان الله بعملكم أو بالذي تعملونه. بصير لا يخفى عليه، ولذلك يدبر لكم وينصركم ويبين لكم الأصلح ويعمل لكم. إذن فاشكروه وجدوا وانشطوا في طاعة الله وفيما يعز دينكم وأمتكم. إذن هو الذي منع القتال بينكم وبينهم في هذا المكان الذي هو الحديبية أو الأماكن القريبة منه، من بعد أن مكنكم من هذه السرية أو هذه الفرقة التي جاءت وهي 80 رجلا عندهم العتاد والسلاح. بعد أن أظفركم عليهم، الله هياكم أن تتركوهم، وكان في مفاوضة في الصلح، وقد كان يرى بعض المسلمين أن هذا الصلح مجحف بالمسلمين، وممن كان يرى ذلك عمر، حتى راجع عمر أبا بكر وراجع النبي فقال أنا لا أخالف ربي. أبو بكر قال له يا عمر إنه رسول الله، حتى قال خفت على نفسي بعد ذلك، وسمى هذا الصلح فتحا، صلح الحديبية فتح، لأنه أصبح للمسلمين كانوا محاصرين أصبح لهم فسحة، يذهبون ويأتون ويدعون ويخالطون الناس، والمسلم إذا خالط الناس يسري الإيمان في قلوبها. أي إنسان متشبع بالإيمان خالط أي إنسان يسري الإيمان فيه، ولذلك أهم شيء نتشبع بالإيمان. ولذلك من شروط التصدير أن يكون الإنسان عنده اكتفاء، فالإنسان إذا تشبع بالإيمان يتكلم مع أي واحد يدخل فيه الإيمان، دعا يستجاب له، يكون أي واحد يخالطه يسري فيه الإيمان. لذلك هم الصحابة كانوا آية، لأنهم تشبعوا بالإيمان، كل ما دخلوا بلد يدخل أهله في دين الله، أي بلد يدخله الصحابة ويجلس فيه يروا. ولذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء، وأمنية الواحد منهم أن يموت أن ينال الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. ولذلك نحن المسلمين مشكلتنا بما لا بالمعاصي. أكبر شيء يهزم المسلمين أمام أعدائهم المعاصي، المخالفة، الذنوب، هي التي تأخذ بحجز الواحد وتجعله ينهزم وتجعله لا يفلح في الحياة، تنزع البركة من عمره، تنزع البركة من ماله، تنزع البركة من ولده. المعاصي هي التي تدمر يا أحبة. إذن الله دبر للمسلمين وكف أيديهم عن الكفار وكف أيدي الكفار عنهم في هذا المكان بعد أن أظهر الله المسلمين على هذه الشريحة من الكفار، ولتكون وكان الله بما تعملون بصير، أي بعملكم أو بالذي تعملونه بصير، لا يخفى عليه شيء. لذلك من كان متقيا سينال الدرجات العلى، ومن كان منافقا سيكون في الدرك الأسفل. بصير بما يعمل الإنسان. إذا الإنسان حيث يضع نفسه، أنت ونفسك تريد أن تكون من المتقين، صلح نيتك، طع ربك، ابتعد عن المعاصي، لا تتخلف عن الواجب، ما أردته يعطيه الله لك. تريد أن تكون من أهل الضياع، انهمك في الشهوات وفي الملاذ، ولا يهمك في أوامر الله ولا في نواهيه ولا فيما أوجب عليك ولا فيما حرم عليك. ستتمتع في الدنيا، لكن ما آل الواحد إلى الفضائح، وإلى قد تتلال العقوبة في الدنيا وقد تسلم من عقوبة الدنيا، لكن محقق أنك يوم القيامة تنال العقوب والعذاب الأليم. إذا الله بكل ما نعمل بصير. إذا النتيجة إيش؟ نخلص العمل، نصلح العمل، نمشي على بصيرة في حياتنا. هو الذي هم كفار قريش الذين صلة موصول جمع الذي كفروا هي صلة الموصول. هم كفار قريش الذين كفروا، هذا قصر الدعاية أو إضافي، أي لا غيرهم، يعني كفرهم كان أقوى من غيرهم. هم الذين كفروا، بعد أن كفروا صدوكم عن المسجد الحرام، وهذا عيب عند العرب وعندهم هم، أن يصد أحد ذاهب إلى المسجد الحرام مهما كان. فهذا مسجد جعله الله العاكف فيه والبادي، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، لا يمنع حد ولا أهم من البيت الحرام إيش؟ يبتغون فضلا من ربهم. لا تمنعوا أهم من البيت الحرام، لا تقول لهم لا تذهبوا، لا. فهم عملوا شيئا عيبا عند العرب وعيبا في الشرايع، وصدوكم عن المسجد الحرام، وأنتم جئتم تريدون العمرة وتريدون العبادة ولا تريدون قتالا في مكة، والهدي والحال أن هديكم معكوف معقل لئلا يبلغ محله أو كراهة أن يبلغ محله. صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا لئلا يبلغ محله، وهو محل المنحر في مكة. وهذا إيغال ومبالغة في الكفر والضلال. ثم قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. ولولا رجال فضلاء شرفاء أتقياء أخفياء لا يعلمهم إلا الله، ونساء كذلك صالحات قانتات حافظات للغيب مؤمنات لا يعلمهم إلا الله، بعضهم مستضعف وبعضهم يخفي إيمانه لا يدري أحد عنه، مخافة أن تطأوهم تقتلوهم وتعذبوهم. لولا ذلك، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أنتم لا تعلموهم، وأنتم لأنكم لا تعلمهم لولا مخافة أن تطأوهم فتصيبكم من ذلك معرة أي عيب لقتل المسلم، هذا عيب، وعيب لأنه يكون عليكم الدية وتبعات أخرى، ويقال المسلمون قتلوا المسلمين بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أي أن تقتلوهم وتوقعوا بهم فتصيبكم منهم مع الرعيب. لولا ذلك، ولولا أنه يريد أن يدخل بعض هؤلاء في الإسلام، أيوة يدخل الله في رحمته من يشاء، ولكن لو تزيلوا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لأوقعن بهم الهزيمة والقتل والعذاب. أيوة يعني كأن الجواب محذوف، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات معكم ولو تزيلوا هذا لأوقعن بهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن هذا بيان رحمة الله وفضله وكرمه على المسلمين، وأن هؤلاء الذين لم يتزيلوا هؤلاء الرجال المؤمنين والمؤمنات هل المقصود بهم شريحة من المسلمين مستضعفة وشريحة لا يعلم أحد إيمانها تخفي الإيمان، هذا قول وهو قول الجمهور، أو المقصود بالرجال المؤمنين والمؤمنات ما يخرج من أصلابهم وأنهم لو تزيلوا لم يولدوا ولم يبتعدوا عنهم، وأن الله تعالى كتب أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله، وهذا فيه بعد. لو كانوا ولدوا ولم يكونوا في أصلابهم لقتلنا هؤلاء الكفار. والقول الثاني أنهم لو كانوا انفصلوا ولم يكونوا معهم لأوقع بهم المسلمون ولا يعني فعلوا بهم ما فعلوا، ولكن وجود شريحة من المسلمين مستضعفة وتخفي إيمانها معهم ولو وقع قتال يتضررون، ذلك هو الذي هيأ لهم الصلح ليدخل من أراد الله دخوله في الإسلام ولتسلم هذه الشريحة المستضعفة والتي تخفي إيمانها رحمة بها ورفقا بها. لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. هؤلاء الذين كفروا لما كان الصلح جاءتهم حمية وقالوا خلهم يرجعوا لا يعتمروا هذه السنة، لأنهم قتلوا إخواننا وأبناءنا وآباءنا فلا نتركهم يأتوا هذه السنة يحجوا، لكن يحجوا في السنة القادمة، نوع من الحمية. وإلا ما الذي يضرهم ما دام وقع صلح أن يعتمروا؟ حمية الجاهلية، وهي لا مبرر لها إلا التكبر والكراهية للإسلام والأعراف الجاهلية. ولكن أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ملأ قلوبهم من الإيمان ومن الانشراح ومن الفرح ومن الراحة، وعلموا أن هذا نصر من الله لهم وأن هذا خير جاءهم، فامتلأ سرور المسلمين وبقي أولئك في حزن وفي ضلال، نرجو الله السلام والعافية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله والحمد، وقيل لا إله إلا الله والحمد لله، وقيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الأقوال كلها أن كلمة التقوى فيها لا إله إلا الله التي قامت عليها السماوات والأرض، ومن قالها نجا من النار، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهي خالصة من قلبه، حرم الله عليه النار. حق الله على العبد أن لا يشرك به شيء، وحق العبد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته خوف من كتم العلم. إذن ديننا يسر. من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن زنا. قال على رغم أنف أبي ذر. فصار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. دين يسر، دين سماحة، دين سهالة، دين رقي، دين التغاضي، دين الإيثار، دين الشجاعة، دين الرفق. أين نحن من هذا الدين؟ أمة الإسلام حري بها أن تكون في المقدمة ولا تكون في الخالف، لا تستشار في كثير من أمورها. لا بد للأمة من أن يقوموا بالأسباب، لا بد أن يهتموا بالأسباب، لأن الدنيا يحكمها قانون المسببات. نقوم بالأسباب. تعاونوا، تعاونوا على البر، كونوا مع الصادقين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله وأعدوا لهم ما استطعتم ولا تنازعوا فتفشلوا. لا بد للأمة المسلمة من القيام بالأسباب، لا بد. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. لا بد أن ندفع الثمن لننال المثمون، لا بد. هل رأيتم إنسانا له أولاد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا ولا زوج له، هل يأتوها أولاد؟ لا بد من الأسباب. من يريد أولاد يتزوج؟ هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ ما يمكن يكون عالم إلا بعد أن يتعب ويترك النوم والراحة والأصدقاء والفسحة ويتحمل الجوع والعطش والعري والبعد عن الأحبة، بعدين ينال عز العلم. هل رأيتم تقيا ومن امتلأ قلبه من التقى وهو يقع في المعاصي؟ لا يمكن أن ينال التقى إلا من يكابد الطاعات، يكابد البصر، يكابد اللسان، يكابد السمع، يكابد القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرد، يكابد الطاعات فينمو جذع الإيمان في قلبه فيصبح مثل هذا العمود. عند ذلك تهون عليه الدنيا في رضا الله، فلا يخاف إلا من الله، ولا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله، ولا يتحرك إلا لأجل الله، فيكون من عباد الله. فما أراده أعطاه الله له، وما خاف منه أمنه الله. ولا يستطيع إنسان أن يجرؤ أن يفعل به شيء، فالذي أراد أن يفعل به شيء دمره الله وأوقع به. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذن هذه الشريحة التي أعطت لله تعالى، الله أعزها ورفعها وذكرها بالخير. وهذه الشريحة التي انحرفت ووقفت في دين الله أخزاها الله وأصبحت يعني مثلات في الشر، وأصبحت يضرب بها المثل، وبضدها تتبين الأشياء. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها. ولذلك قامت السماوات والأرض على لا إله إلا الله. لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله ومن فيهن ولا إله إلا الله في كفة، إيش مالت بهن لا إله إلا الله. ولذلك لجمال هذا الدين ولحسنه ولإتقانه، أول أمر في الكتاب ما هو؟ اعبدوا ربكم. وأول نهي في الكتاب فلا تجعلوا لله أندادا. وبين هذين الإنشائين، أعني الأمر والنهي، البراهين الدالة على قدرة الله تعالى. اعبدوا ربكم. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. إذن كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك أول شيء في المصحف، أول أمر فيه اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا الله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرق بأدلتها عن طريق الإقناع والإنصاف. ثم جاء بعدها ببرهان محمد رسول الله بأدلة عجيبة، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم. إذن أول شيء في المصحف بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة طوائف لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال للصحابة وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل القرآن مليء بهذا، ألزمهم كلمة التقوى، وكانوا الصحابة أحق بها لما أكرمهم الله به من النبل والفضل والإيثار والتضحية وحسن الخلق والتواضع وأهلها. وهذا فيه إزراء بالكفار قريش ومن تبعهم أنهم ليسوا أهل لهذه الكلمة وليسوا أحق بها، وكان الله جل وعلا بكل شيء عليم. إذن يا سعادة من أطاع ربه وعمل بشرعه، ويا شقاوة وضياع وخسارة من ترك شرع الله ولم يطع ربه وكفر وأشرك. نرجو الله جل وعلا السلام والعافية. إذن ما الحل؟ هذا القرآن تبيان لكل شيء، فأدله حتى يسمع كلام الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالحل أننا ننضوي تحت شرع ربنا الكتاب والسنة ونعمل بهما، وما أردناه أعطاه الله لنا. وبعدين الذي يطيع الله لا يخاف أن يضيع له شيء، الذي يطيع الله الله يصلح له دنيا ويصلح له أخرى ويبارك له في ماله وولده وسمعته ويكون دائما على خير. إن تطيعوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فلنطع ربنا ولنعمل بشرعه ولنكابد الاستقامة كما نكابد المال والولد، نكابد الاستقامة ونجتهد على أن نستقيم كما نكابد المال والولد. المال نصلحه ننميه نبحث عنه، الولد نعالجه ونحافظ عليه ونفسحه ونتمتع بالجلوس معه وبالنظر إليه. نكابد الطاعة كما نكابد المال والولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، والله عنده أجر عظيم لو اتقينا الله في المال والولد. فلا بد لنا من وقفة جادة مع هذا الكتاب ومع هذه السنة، ولا بد لنا من أن نهتم بمراكز نبلغ العالم هذا الدين، ولا بد لنا أن نكابد القدوة الحسنة. لأنني وجدت الآن أحسن ما يقوم به المسلم أن يكون متشبع بالإسلام، يكون قدوة حسنة في منظره في مشيته في لبسته في كلامه في هيئته. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، وإذا فعلنا ذلك الله يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا، وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخراه. والله قادر وكريم ولا يرد سائلا، ادعوني أستجب لكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم بالاستغفار للوالدين الأحياء؟ طيب لا يضر، تستغفر لوالديك أحياء وأموات، تدعو لهم وتقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وتبرهم وتكرمهم. ففرصة المسلم أن يكرم والديه قبل أن يذهب عن الدنيا. يقول: ما رأيكم في بعض الأخوة في الحرم في أيام الصيام، في أيام صيام النافلة؟ كاتب يتواجدون، هذه أيوة يوجدون، لأن التواجد شيء آخر. المفروض يقول يوجدون على السفر وهم غير صيام، ويدعون الصيام بحركاتهم. هذا عيب، هذا ما يجوز. المسلم يظهر انه صائم وهو غير صائم، هذا خطير. لان كل ابن عمل ابن ادم له الا الصوم، كل عباده يمكن يدخلها الرياء الا الصوم. لان الذي الصحابه كان الواحد يكون صائم، فاذا اراد ان يخرج من بيته اخذ يعني زيت او احط على فمه حتى لا يظهر نشوفه الفم ليعرف أنه صائم. فواحد يجلس على السفر يأكل ويقول لهم أنا لست بصائم، بس أريد أن نأكل، ما يضر. ويأتي ويؤخر شربه وعطش حتى يؤذن الأذان، هذا لا ينبغي. أنت عطش ما أنك صائم، أشرب قبل الأذان، لا تغش نفسك وتغش الآخرين، عيب عيب، هذا لا يجوز. المتلبس بما لم يعط كلا بسيثه وبزور. الصحابي الذي لضغته العقرب قال: البارح رأيت النجم الذي سقط، أما إني لم أكن أصلي ولكن لضغتني العقرب، خاف أن يروا أن يظنوا به ما لم يفعل. قال: أما إني لم أكن قائم ولكن لغدتني العقرب فمنعتني من النوم. فالمسلم لا يظهر عبادة لا يفعلها، كما أنه لا ينبغي أن يقف مواقف التهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال له: على رسلكم إنها صفية. قالوا له: يا رسول الله، قال: خاف عليهم أن يقع في قلوبهم شيء فيهلكا، على رسلكما إنها صفية. فلما أسرع وهو يقلبها كان معتكفا. فالمسلم لا يقف مواقف السوء، ولكن لا يتلبس بما لم يكن عنده، ما ينبغي هذا أبدا. لكن لا ينبغي أن يفضح نفسه، يستر نفسه. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، كلكم معافى إلا المجاهرين. فهذا دين راقي، الإسلام الحقيقة راقي. ولذلك كيف مسلم يروح ويتجمل بالكفار؟ إنسان أعطاه الله الإسلام، الطهر، الجمال، الحسن، يرمي الإسلام ويروح يتجمل بالكفار، والله قال: إنما المشركون. عاقل يتجمل بهذا؟ والله غريب. ما فيه أجمل من الإسلام، ما فيه أطهر من الإسلام، ما فيه أجمع من الإسلام، ما فيه أعدل من الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لا بد أن نتجمل بالإسلام، ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا، ونعتز بالإسلام، وندفع ضريبة الإسلام. لا بد أن ندفع ضريبة ديننا يا أخي، يضحك عليك، يسخر منك، يستهزئ منك، ما لك مال هذا، خليه يستهزئ. الذي لا يريد أن يتبع الدين يمنع نفسه من الموت. الله يقول: كل نفس ذائقة الموت. الذي لا يريد أن يطيع ربه يمنع نفسه من الموت. ما دام الإنسان ميت يخارج نفسه قبل أن يقع في الورطة، عندك فسحة. ما نصيحتك للذي يتبسم في وجه الناس وإذا دخل بيته عبس في وجه أولاده؟ هذا لا ينبغي. ينبغي إذا دخل البيت أن يفرح أهل البيت ويقول أبونا جاء الحمد لله ويفرحوا. أما يكون المسلم إذا دخل بيته كالحية ويلكم جاكم انتبهوا، هذا لا يجوز. يكون المسلم كأنه أسد أو حي، أعوذ بالله. إذا جاء يدخل السرور على أهله وعلى أولاده وينبههم بالرفق ويدعوهم بعمله ويقول لهم، ينبغي أن تكونوا قدوة في الخير ويدرسهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته وسيرة فضلاء الأمة كالأئمة الأربعة والتابعين، ويعلمهم النبل والفضل واحترام اليتيم والفقير وكبير السن والجار، ويكون رحمة على بيته. أما الواحد إذا جاء لبيته كأنه أسد دخل، هذا لا يليق بالمسلم. ولذلك نبينا ما ضرب بيده إلا في سبيل الله. أنس 10 سنوات خدمه، يقول ما قال لي ضربني ولا قال لي فعلت لما تفعل. يوم أرسله ولم يأتي فتأخر عليه فجاءه ومسك برقبته، قال له أين أنت يا أنيس؟ فلما التفت إليه فإذا هو يضحك صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الخلق الطيب. نكتفي بهذا.